بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن ما زلنا في الباب الأول من كتاب التوحيد، ووقفنا البارحة على حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. والمؤلف رحمه الله يأتي بالآيات أولا، ثم بعد ذلك يتبعها بالأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يتحدث عن التوحيد الذي هو العبادة، ولا يتحدث عن التوحيد الذي هو الرب كما يسأل بعض الإخوان. فالرب ما أحد أنكره من المخلوقين جميعا، سواء سموه ربا أو لا. والله عز وجل قال في كتابه لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. فكلهم يعترفون أن الخالق الرازق المحيي المميت المدبر هو الله، لكنهم لا يعبدونه وحده، وإنما يجيبون معه الشركاء، والشركاء يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. لا يدعون أن هؤلاء الشركاء اللات والعزى ومنات وغيرها من الأشجار والأحجار، لا يدعون أن تخلقهم أو ترزقهم، وإنما يقولون يتوسطون بها إلى الله عز وجل. وهذا التوسط هو الشرك بعينه، ولهذا قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. هم يعترفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، لكن هذا ما أدخلهم في الإسلام. فالذي يعترف أن الله الخالق الرازق المحيي المميت لا يدخل في الإسلام حتى يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. والعبادة ينبغي لنا أن نفهمها ليست الصلاة وحدها، الصلاة عبادة، لكن الدعاء والخوف والرجاء والنذر والذبح هذه كلها عبادة. من صرف شيئا منها لغير الله فقد أشرك. والله قال في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولم يخالف في هذا إلا طائفة الخوارج والمعتزلة على رأي عندهم، لأن الله عز وجل أخبر في كتابه أنه لا يغفر من أشرك به، لكن الخوارج يقولون ويدعون أنهم يعملون بالقرآن ولكنهم يخالفون القرآن. فالقرآن نص على بعض الكبائر وبين حكمها، وهم عندهم الذي يرتكب الكبيرة يكون كافرا، هذه قاعدتهم. ولهذا طلبنا من القارئ أن يحضر لنا كتابا معينا ذكر فيه الجماعة الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما كان الخلاف بينه وبين أهل الشام بعد قتل عثمان رضي الله عنه، وعثمان المشهود له بالجنة ذو النورين الذي تستحي منه ملائكة السماء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما استأذن عليه بعض الصحابة أذن لهم ولم يغير وضعه وهو متكي على سريره، لكن لما استأذن عثمان يعني غير وضعه وستر أرجله، فعائشة كانت تراقب فقالت له: استأذن أبو بكر ما عملت شيء، واستأذن عمر ما عملت شيء، ما تحركت ولا عملت شيء، لما استأذن عثمان عملت العمل هذا، لماذا؟ نسمع الكلام ماذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: ألا أستحي ممن تستحي منه ملائكة السماء؟ يعني هذا الرجل ملائكة السماء تستحي منه. هذا عثمان بن عفان رضي الله عنه، قتلوه والمصحف بين يديه. هؤلاء الخوارج الذين خرجوا على عثمان هم الذين قالوا لعلي بن أبي طالب: إن لم تعيد الأشتر وإلا صنعنا بك ما صنعنا بعثمان. وهذا اعتراف منهم بأنهم هم الذين قتلوا عثمان. فنسمع التعبير هذا منهم، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كان مصمم على حسم القضية، لكن لما رفع أهل الشام المصاحف وقالوا بيننا وبينكم كتاب الله قالوا خلاص توقف، لأنهم يريدون الحكم لله عز وجل، والله عز وجل أخبر في كتابه أن الحكم إليه، لكن الرجال يحكمون بما في كتاب الله ما يحكمون من رؤوسهم. وذكرنا لكم المثال أن الله عز وجل قال في كتابه حينما تختلف يختلف الرجل مع زوجته، إذا اختلف الرجل والزوجة قال الله عز وجل ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. ولهذا رد عليهم ابن عباس قال لهم مثل هذا الكلام، إذا كان الله عز وجل يحكم رجلين بين رجل وامرأة، ألا يجوز التحكيم بين طائفتين عظيمتين يقتل بعضهما بعضا؟ فنسمع الآن كلام الخوارج لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فيقول الشهرستاني رحمه الله تعالى في الملل والنحل: اعلم أن أول من خرج على أمير المؤمنين علي بن علي رضي الله عنه جماعة ممن كان معه في حرب صفين، وأشدهم خروجا عليه ومروقا من الدين الأشعث بن قيس الكندي، ومسعر بن فدكي التميمي، وزيد بن حصين الطائي، حين قالوا القوم يدعوننا إلى كتاب الله وأنت تدعونا إلى السيف، حتى قال أنا أعلم بما في كتاب الله. انفروا إلى بقية الأحزاب، انفروا إلى من يقول كذب الله ورسوله وأنتم تقولون صدق الله ورسوله. قالوا لترجعن الأشتر عن قتال المسلمين، وإلا فعلنا بك مثل ما فعلنا بعثمان. فاضطر إلى رد الأشتر بعد أن هزم الجمع وولوا مدبرين، وما بقي منهم إلا شرذمة قليلة فيهم حشاشة قوة، فامتثل الأشتر أمره. وكان من أمر الحكمين أن الخوارج حملوه على التحكيم أولا، وكان يريد أن يبعث عبد الله بن عباس رضي الله عنه، فما رضي الخوارج بذلك وقالوا هو منك، وحملوه على بعث أبي موسى الأشعري على أن يحكم بكتاب الله تعالى، فجرى الأمر على خلاف ما رضي به. فلما لم يرضى بذلك خرجت الخوارج عليه وقالوا لما حكمت الرجال؟ لا حكم إلا لله، وهم المارقون الذين اجتمعوا بالنهروان، وكبار الفرق منهم المحكمة والأزارقة والنجدات والبيهسية والعجاردة والثعالبة والإباضية والصفرية، والباقون فروعهم، ويجمعهم القول بالتبري من عثمان وعلي رضي الله عنهما، ويقدمون ذلك على كل طاعة، ولا يصححون المناكحات إلا على ذلك، ويكفرون أصحاب الكبائر، ويرون الخروج على الإمام إذا خالف السنة حقا واجبا. هذه عقيدة الخوارج، وقالوا له هذا القول: إن لم تعيد الأشتر لصنعنا بك ما صنعنا بعثمان. وهذا اعتراف منهم بأنهم الذين قتلوا عثمان وقتلوه بالباطل، قتلوه المصحف بين يديه، لكن من يحكم عليهم؟ هذا الذي صار. فالشاهد من هذا على أن الخوارج هم الذين يخالفون السنة ويخالفون الجماعة. فنعود الآن لكتابنا ونستمر فيه، ونبدأ بحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، لأنه بعدما انتهى من الآيات التي ورد ذكرها أتبعها بالأحاديث، وهذه القاعدة التي اتبعها في هذا الكتاب، يبدأ بالآيات من الكتاب ثم بعد ذلك يتبعها بالأحاديث. والرسول عليه الصلاة والسلام قال لأمته جميعا، قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. فالكتاب والسنة العصمة فيهما، من تمسك بالكتاب والسنة هو ينال العصمة، ومن ترك واحدا منهما يعني ضل. فينبغي للمسلمين أن يرجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. والسنة كما قلنا مفسرة وموضحة ومبينة للقرآن، والقرآن فيه كل شيء. الله يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل ما تحتاجه البشرية في كتاب الله عز وجل. والرسول عليه الصلاة والسلام ما انتقل إلى الرفيق الأعلى إلا بعد أن بلغ أمته ما يحتاجون إليه في دينهم ودنياهم، فلا يحتاجون إلى شيء يأتون به من الخارج، ولكن الشيطان يلعب على الناس ويعمل ما يشاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: أفلا أبشر الناس؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. يعني هذا الحديث كما سمعتم أنه في البخاري ومسلم، وفيه هذه الأسئلة الموجهة من الرسول عليه الصلاة والسلام لمعاذ. أولا فيه تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد كان راكبا على حمار، فينبغي للإنسان أن لا يتكبر. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب على حمار، فأنت لا تركب على الحمار إذا احتجت إليه؟ هذا لا ينبغي أن يقوله الإنسان. الأمر الثاني أيضا أنه أردف معاذ معه، وتعرفون الإرداف يعني شخصين على دابة واحدة، وهذا بين العلماء على أن الدابة إذا كانت تستطيع تحمل الاثنين فما في مانع من ذلك، إذا كان لم تستطع فلا ينبغي للإنسان أن يظلم الدابة، لأنه لا بد أن يكون العدل موجودا. فإذا كان لا تطيق فلا يكلفها الشيء الذي لا تطيقه. الأمر الثاني، هذا السؤال الذي يوجه فيه منهج للتعليم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ هذا السؤال لما وجه إنسان يكون منتبه، ما هو هذا الحق الذي سيأتي؟ ما هو هذا الكلام الذي سيقوله القائل هذا؟ ماذا قال معاذ؟ معاذ قال: الذي ينبغي لطالب العلم أن يقوله. فقال: الله ورسوله أعلم. فإذا كنا نسأل عن شيء ونحن ليس عندنا علم، فلا يجوز لنا أن نتجاوز الحد ونستكبر في أنفسنا ونقول لابد أن نجيب. لأن كثير من الشباب جزاهم الله خيرا وهداهم أنه يرى نفسه أنه إذا لم يجب على السؤال معناه أنه عنده نقص وقد يحتقره الآخرون، ولا سيما أهل القنوات. فينبغي للمسلم أنه لا يتجرأ بين يدي الله عز وجل، فإذا كان يعلم يقول كذا وكذا، وإذا كان لا يعلم يقول الله أعلم. وهذا ليس نقصا، وإنما هذا يعني يمكن محمد له. ولهذا ذكر المؤلف أن الإمام مالك رحمه الله، وهو إمام دار الهجرة، جاءه رجل فسأله عن 40 مسألة، 40 سأله فأجاب على 4، والباقي قال: لا أدري، لأنه ما عنده علم فيها. فالرجل يعني استغرب، قال له: كيف أنا جاي من بلاد بعيدة وجاي أسألك وما تجيبني؟ قال له: أرجع لبلادك وقل للناس سألت مالك وقل لا يدري. ومالك رحمه الله هو الذي يقول: كل يؤخذ من قوله يرد إلا صاحب هذا القبر، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن مالك هو يعني العالم المشهور المعروف، ولكنه لا يجيب إلا بالذي يعلمه. طيب، جاء الجواب، قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، العبادة هي عبادة أفعال وأقوال واعتقادات، فينبغي للمسلم أن يقوم بها. الله عز وجل يقول: واعبدوا ربكم، ويقول: يا أيها الناس اعبدوا الله. فآيات كثيرة واردة في هذا الباب أوردها المؤلف وسبق الحديث عنها. ثم أخبر على أن الله عز وجل الحق له للعباد أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. الله عز وجل ليس عليه حق واجب، وإنما هذا تفضل من الله عز وجل على عباده. فالوجوب يكون على الإنسان، وأما الله عز وجل فليس عليه حق واجب، هو خلقك ورزقك وهو لا يظلمك، ولو كان مثقال ذرة ما يظلم الإنسان فيها، لكن حق واجب عليه ما في حق واجب عليه. هذا الحديث أخذ منه أو يعني حوله طائفتين، منهم المعتزلة يجعلون على الله حق واجب، وهذا الحق الذي يجبونه على الله يقولون أن الإنسان إذا ارتكب معصية وفيها حد من حدود الله، فيها وعيد، فيجب على الله أن يدخله النار، يجب على الله أن يدخله النار. أهل السنة والجماعة يقولون ليس هناك واجب على الله عز وجل وإنما هو هذا تفضل منه على عباده، ويقولون بالآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل من ارتكب ذنبا دون الشرك، أما الشرك فالله عز وجل لا يغفر كما قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكن من ارتكب ذنبا دون الشرك كبيرة من الكبائر فالله عز وجل إن شاء أن يعاقبه عاقبه، وإن شاء أن يعفو عنه عفى عنه من أول وهلة، وليس على الله حق واجب مطلقا. وهم قالوا بهذا الوجوب بحيث على أنهم على الأصول الخمسة التي عملوها بأن مرتكب الكبيرة إذا دخل النار لا يخرج منها ويخلد فيها. ليش؟ لماذا؟ عندهم أحاديث الشفاعة كلها لا تقبل، يعني أحاديث الشفاعة مردودة، والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. والجماعة الذين جاءوا من العراق وجاءوا للحج وقالوا نمر المدينة ويريدون أن يخرجوا على الحجاج، لأن الناس عندهم معاصي ما في أحد معصوم، فلما جاءوا إلى هذا المسجد وجدوا جابر بن عبد الله يحدث عند سارية من السواري، فإذا هو قد ذكر الجهنميين كما يقولون، وقلت لكم على الحديث أنه في صحيح مسلم في كتاب الإيمان. لما ذكر هذا فقام هذا الخارجي بالصوت العالي على هذا الصحابي وقال له يا صاحب رسول الله ماذا هذا الذي تقولون؟ يعني ما هو بالأسلوب الحسن بالسؤال الطيب وإنما بالصوت المرتفع. فقال له والله عز وجل يقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. فالصحابي قال له هل تقرأ القرآن؟ قال نعم. فقال هل تقرأ يعني قوله تبارك وتعالى في الحديث ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا؟ فقال نعم. قال فأنشأ يحدث في هذا المقام المحمود وهو الشفاعة العظمى، وهي التي خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء الناس في المحشر وقد وقفوا ذاك الوقوف الطويل وبلغهم العرق وأرادوا من ينقذهم من يشفع لهم إلى الله عز وجل، فجاءوا لآدم طلبوا منه فاعتذر، وجاءوا إلى نوح طلبوا منه فاعتذر، وهكذا كل الأنبياء حينما جاء إليهم الناس يطلبون منهم أن يشفعوا لهم إلى الله في فصل القضاء كلهم يعتذرون، وبعضهم ذكر له ذنبا وبعضهم لم يذكر، منهم عيسى لم يذكر لنفسه ذنبا ولكنه اعتذر وقال هذا المقام ليس لي. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد بين يدي ربه ذاك السجود الطويل، وقال عليه الصلاة والسلام أن الله فتح عليه محامد في ذاك السجود لم يفتح عليه في الدنيا، وسجد السجود الطويل حتى قيل له أرفع رأسك واشفع تشفع، فشفع رسول عليه الصلاة والسلام في أمته. فالشاهد من هذا على أن هذا الحديث ورد فيه على أن فيه جماعة كانوا في النار وأخرجوا من النار بعدما صاروا مثل عيدان السماسم، وأنهم أدخلوا في نهر في أبواب الجنة، ثم الله عز وجل أحياهم وأدخلهم الجنة. فهم لما سمعوا هذا الكلام بأن هذا الرجل أو هذا الجماعة الذين ارتكبوا هذه المعاصي ودخلوا النار ثم أخرجهم الله عز وجل من النار وأدخلهم الجنة، هذا مخالف لما جاءوا به ويعتقدونه. هم يعتقدون والذي سمعوه على أن من ارتكب معصية خلص في النار. فقال بعضهم لبعض أترون هذا الصحابي يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الجماعة كلهم قالوا لا يمكن أن يكذب، ورجعوا عن فكرهم إلا رجل واحد منهم شذ وذهب إلى الحج وخرج على الناس. فالشاهد من هذا على أن المعاصي دون الشرك تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عن أصحابها وإن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم ومآلهم إلى الجنة، ولا يخلد في النار إلا الكافر والمشرك الشرك الأكبر والمنافق النفاق الاعتقادي الذي يظهر بلسانه ما لا يكتمه في قلبه. والله عز وجل أنزل فيهم صورة إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك رسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ما هم كاذبين في أنك رسول الله، أنت رسول الله، لكن هم يقولون هذا بألسنتهم ولا يعتقدونه بقلوبهم. إذن المنافق النفاق الاعتقادي والكافر والمشرك هؤلاء هم أصحاب النار الذين يخلدون فيها، وأما أصحاب المعاصي فكلهم تحت مشيئة الله، إن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم وإن شاء عفى عنهم من أول وهلة ومآلهم إلى الجنة. هذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة لا يخالفونها، وهي منسجمة مع كتاب الله ومع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إلا كما قلنا الخوارج ومن شذ هذا الشذوذ الذي نسمع يعني من بعض الذين يكفرون المسلمين الآن في الوقت الحاضر، هم يكفرونهم على منهج الخوارج. الخوارج هم اللي يكفرون المسلمين بارتكاب المعاصي. نعم، نسمع الآن التعليق. ولهذا لما قال يعني معاذ للرسول عليه الصلاة والسلام ألا أبشر الناس، هذه بشرة، يعني أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، يعني حقه على الله عز وجل أن لا يدخله النار إذا كان لا يشرك بالله عز وجل. فرسول قال له لا، لا تبشرهم فيتكلوا، يعني لا تبشرهم بهذا حتى الإنسان يقول خلاص ما دام إلا معاصي وأنا إلى الجنة، ما يهم أرتكب المعاصي وأنا إلى الجنة. فقال لا تبشرهم فيتكلوا، لكن أخبر بالحديث معاذ رضي الله عنه عند موته كما يقولون تأثما، يعني خوفا من أن يكتم العلم الذي عنده لم يعلمه أحد غيره. نعم، تفضل يا أخي. السلام عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: ثم ساق الشيخ رحمه الله حديث معاذ رضي الله عنه، والكلام عليه أن نقول في هذا الحديث العظيم فضيلة لمعاذ رضي الله عنه، وفضائله كثيرة، وهو معاذ بن جبل الخزرجي الأنصاري أحد أوعية العلم وأعلم هذه الأمة بالحلال والحرام، وقد استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على مكة لما فتحها قاضيا ومعلما، ثم أرسله أيضا في السنة 9 أو 10 إلى اليمن قاضيا ومعلما كما سيأتي، ثم جاء من اليمن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فأرسله عمر رضي الله عنه إلى الشام قاضيا ومعلما، وتوفي هناك رضي الله تعالى عنه في الشام في طاعون عمواس المشهور. قوله رضي الله عنه: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني راكبا معه على حمار، هذا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يركب الحمار مع أنه أشرف الخلق على الإطلاق، وتواضعه أيضا صلى الله عليه وسلم في إرداف صاحبه رضي الله عنه معه، وفيه جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك ولا يشق عليها. فقال لي: يا معاذ، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه هذا الحكم العظيم، ولكنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يلقيه إليه بطريقة السؤال والجواب ليكون ذلك أدعى إلى الانتباه والاهتمام، فإن التعليم عن طريق السؤال والجواب من أعظم الطرق الناجحة في تعليم العلم، لأنك لما تسأل الطالب عن شيء يجهله ثم يتطلع إلى الجواب أحسن من أن تلقي إليه المسألة ابتداء وهو على غير انتباه واستعداد لاستقبالها، وهذه طريقة من طرق التعليم، وهي طريقة نبوية استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحوال. وعلى هذا الأساس ينبغي لنا جميعا أن نستعملها، أنتم كلكم طلاب علم وتدرسون لتتخرجوا وتعلموا الآخرين، إذن استعملوا هذه الطريقة المفيدة التي استعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع معاذ رضي الله عنه. نعم، ثم إليكم. قال صلى الله عليه وسلم: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ هذه مسألة عظيمة. قال معاذ: قلت الله ورسوله أعلم. هذا فيه تأدب طالب العلم في أنه إذا سئل عن شيء وهو لا يعرفه أن يقول الله ورسوله أعلم، ولا يدخل ويتخرص في شيء لا يعرفه، بل يكل العلم إلى عالمه. هذه أيضا من طرق التعلم الناجحة، هي أن الإنسان إذا سئل عن علم لا يعلمه أو عن مسألة هو لا يعرفها لا تحمله الأنفة بأن يقول لا أدري، بل يقول لا أدري أو يقول الله أعلم، ولا غضاضة عليه في ذلك، بل هذا يدل على فضله وورعه وأدبه مع الله سبحانه وتعالى وأدبه مع العلم. نعم. على كل حال يعني إذا سئل الإنسان عن شيء لا يعرفه ينبغي أن يقول الله أعلم، يقول لا أدري، وهذا لا ليس نقصا فيه، بل هذا يرفع من قيمته عند الآخرين، لأنه إذا كان كلما سئل عن شيء أجاب سيحدث الغلط منه وسيسقط في أعين الناس، يقول فلان لا تسألوه، لأنه كلما سألته عن شيء قال لك خبث، هذا شيء يمشي وأعمل كذا وأعمل كذا، هذا يعني ينقص من قدره هو. وهذا جاء المثال بقصة مالك، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقد سئل الإمام مالك رحمه الله عن 40 مسألة فأجاب عن 4 مسائل منها وقال: عن البقية لا أدري. فقال السائل: جئتك من بلاد كذا وكذا أسألك عن مسائل وتقول لا أدري؟ فقال له رحمه الله: اركب راحلتك واذهب إلى البلد الذي جئت منه وقل: سألت مالكا وقال لا أدري. هكذا أدب العلماء. هكذا ينبغي للمسلم إذا كان لا يعلم الشيء لا يتخرص من نفسه، ولكن كما قلت لكم تعرفون أنتم أكثر مني أن كثير من الشباب ولا سيما الذين يظهرون في القنوات يعني إذا سئل عن الشيء يريد أن يجيب مهما كان الأمر، لأنه إذا لم يجيب يعتبر نفسه وأنه لا علم عنده ويسقط من أعين الآخرين، فيحمل نفسه ما لا يطيق، وينبغي له أن لا يعمل ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وهذا معاذ رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: الله ورسوله أعلم. ففي هذا رد العلم إلى عالمه وعدم تدخل الإنسان في شيء وهو لا يدري عن حكمه، والله تعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. ويقول سبحانه وتعالى لما ذكر المحرمات في قوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ختمها بقوله: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولا ينبغي الإنسان أن يقول على الله ما لا يعلم، وفيه يعني تأنيب للذين يحلون الحلال ويحرمون الحرام بين يدي الله عز وجل، لأن التحليل والتحريم إلى الله وإلى رسوله، أما كونك أنت تحكم بأن هذا حلال وهذا حرام بدون دليل، بدون دليل لا من الكتاب ولا من السنة، هذا لا ينبغي للمسلم أن يعمل ذلك. تفضل. فمن أظلم. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقال سبحانه: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والآيات والأحاديث في هذا كثيرة، فمن يريد النجاة لنفسه ويريد السلامة وأيضا يريد السلامة للناس فإنه لا يتدخل في شيء لا يعرفه، لأنه يورط نفسه ويورط الآخرين معه، لأنه إذا أجاب بخطأ ضلل الناس ليضل الناس بغير علم. فهذه مسألة عظيمة يجب علينا أن نتعقلها، وأن الإنسان لا يتسرع في الإجابة عن شيء إلا إذا كان يعلمه تماما، وإلا فليقف على شاطئ السلامة ولا يدخل في لجة البحر وهو لا يحسن السباحة. هذا الذي ينبغي لطالب العلم أن يكون عليه، وهو الأمر واضح لا يحتاج إلى شرح. تفضل. صلى الله عليكم. قال رضي الله عنه: قلت: الله ورسوله أعلم. قال حفظه الله: هذا يقال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم: الله ورسوله أعلم. أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقال: الله أعلم. انتظروا وتأكدوا من هذا التعبير. يقول في حياة الرسول، يقول الإنسان: الله ورسوله أعلم. بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقول: الله ورسوله أعلم، بل يقول: الله أعلم، لأن الرسول قد توفي فليس هو موجودا حتى يعني تقول مثل هذا القول. هذا لا ينبغي أن يقوله الإنسان، يعني بعد وفاة الرسول لا يقول: الله ورسوله أعلم، وإنما يقول: الله أعلم. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد انتقل من هذه الدار إلى الرفيق الأعلى إلى الدار الآخرة، فيوكل العلم إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى أعطى رسوله صلى الله عليه وسلم علما عظيما، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فالرسول صلى الله عليه وسلم عنده علم عظيم من الله ويجيب في حياته، ولكن بعد وفاته قد بلغ البلاغ المبين صلى الله عليه وسلم، وأنهى مهمته ورسالته وانتقل إلى ربه عز وجل، فلا يجيب في مسألة. في واحد من الإخوان سأل لما تحدثنا في قضية الإسراء والمعراج وأن الرسول عليه الصلاة والسلام وجد موسى عليه السلام في السماء الدنيا، وكان لما سأله ماذا فرض عليك ربك وأخبره بأنه فرض عليه 50 صلاة، فقال له أن أمتك لا تطيق ذلك ومعه جبريل، فالتفت إليه استشيره وقال له ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، وسار الأخذ والرد. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كلما طلع إلى الله عز وجل على به جبريل حط عنه 5 في رواية 10 إلى أن بقيت من 50 5. أيضا موسى عليه السلام كان حريص علينا وطلب منه أن يعود، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لقد استحييت من ربي أرضى وأسلم. الأخ السائل يقول عندنا بعض الطوائف أو بعض الجماعات يعني يقولون الأنبياء أحياء فنسألهم، يقول الأنبياء أحياء فنسألهم، ما في شك أنهم أحياء ولكن حياة برزخية لا يعلمها إلا الله. فرسول الله عليه الصلاة والسلام حي حياة برزخية، وكذلك الشهداء كما قال الله عز وجل في كتابه إنهم أحياء عند الله، لكن هذه الحياة لا يترتب عليها حكم في الدنيا. وذكرت لكم المثال أظن على هذا الجواب، أنا ما أشوف الأخ عنه لا موجود، هذا هو اللي ذكر القصة. فأنا قلت لكم أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما توفي اختلف أصحابه في نفس اللحظة أين يدفنونه، فلو كان الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل أو يسأل بعد وفاته لقال للرسول أين ندفنك، لكنهم اختلفوا، منهم من يقول لنذهب به إلى الشام، منهم من يقول نعوده إلى مكة، ومنهم من يقول ندفنه هنا. حتى روى أبو بكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، ولهذا حفروا له في مكانه، فهو في بيته عليه الصلاة والسلام حفر له في حجرة عائشة ودفن فيها، ثم دفن أبو بكر معه، ثم عمر بن الخطاب. وعرفتم القصة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن أبا لؤلؤ المجوسي الذي يعظم الآن في بعض البلدان وله مقامات، هذا يعني عمل هذا العمل مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه المشهود له بالجنة، فطعنه ويصلي في الصلاة يصلي بالناس. حينما جربوا أعطوه الحليب وكذا يشربه في ذهو يطلع من الطعنة، عرفوا أنه ميت، فهو أرسل إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقال لابنه عبد الله بن عمر سلم على أم المؤمنين وقل لها عمر، ما تقول لها أمير المؤمنين، أنا لست الآن بأمير، قل لها يسلم عليك ويستأذن منك أن يدفن مع صاحبيه. عائشة رضي الله عنها جاء وهي تبكي لأن الحجرة كما تعرفون ملاصقة في المسجد وسمعت القصة هذه، فسلم عليها وأبلغها هذه الرسالة، فقالت كنت أريده لنفسي والآن أنا أوثر به عمر رضي الله عنه. الشاهد أن أبو بكر وعمر ومن هو معهم الرسول وأبو بكر وعمر في هذه الحجرة في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام وليسوا في المسجد، ولهذا ننبه الإخوان الذين يدفنون في المساجد وإذا قيل لهم هذا لا يصلح، ورسول عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي توفي فيه كان يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الحديث في الصحيحين تقول عائشة رضي الله عنها يحذر مما صنعوا، فيستدلون يقولون شوفوا قبر الرسول في المسجد، ونحن نقول قبر الرسول ليس في المسجد وإنما هو في بيته، فينبغي أن لا يتخذ هذا منهجا، وهو كذب وافتراء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول في بيته ومعه أبو بكر ومعه عمر، وهذه كانت كلها بيوت، لما جاءت التوسعة عملوا ما عملوا من الاحتياطات ووسعوا المسجد. فيجب على المسلمين أن لا يتخذوا القبور مساجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك ولعن من اتخذ القبور مساجد، فلا نتخذ هذه القبور مساجد. وقال العلماء فصلوا في هذه القضايا على أنه إذا كان القبر موجودا وجاء بنو أهل الحارة عليه مسجدا، هذا المسجد يهدم ويبنون لهم في مكان آخر والقبر يبقى كما كان. وإن كان المسجد موجود وجاءوا بهذه الجنازة ودفنوه في داخله، هذا القبر أو هذا الميت ينبش ويكون مع المسلمين ويبقى المسجد للمسلمين يصلون فيه. فينبغي للمسلمين أن يرجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم ولا يخالفون في ذلك. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فلما تهيأ معاذ رضي الله عنه للجواب وتنبه وتطلع ألقى عليه النبي صلى الله عليه وسلم الجواب فقال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا هو حق الله سبحانه وتعالى على عباده من أولهم إلى آخرهم، كما في الآية التي في مطلع الكتاب: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله عز وجل خلق الجن والإنس لحكمة، وهذه الحكمة هي العبادة، ما خلقهم لشيء غير ذلك، فينبغي لنا أن نؤمن بذلك وأن نعمل به. والجن موجودون، والجماعة عندهم تشكك، أو بعضهم قال يعني يريد يرى جني كذا نجيبه له، والله الله احنا ما نقدر نمسك هذا الجن حتى نجيبه لك تشوفه، لكن نحن نؤمن بأن الجن يعني أمة موجودة ومحاسبة مثل الإنس، والله عز وجل قال ذلك في كتابه. وكان سليمان وداود الله عز وجل حشر لهم الجنود من الجن والإنس والطير، ونملة يعني نصحت جماعتها قالت: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها. يعني هذه نملة تنصح النمل، تقول يمكن يدعسوكم ويهلكوكم هم يدرون عنكم، فتبسم ضاحكا من قولها وشكر الله عز وجل على تلك النعمة. إذن الطيور والجن وكل المخلوقات كلها ترجع إلى ربها سبحانه وتعالى، فهو الخالق والرازق لها. نعم. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: هذا هو حق الله على العباد، وهو أول الحقوق وآكد الحقوق، لأن الإنسان منا عليه حقوق، أعظمها حق الله، ثم حق الوالدين، ثم حق الأقارب، ثم حق اليتامى والمساكين والجيران والمماليك، كما في قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. هذه 10 حقوق لهؤلاء. فكتاب الله ما فرط الله فيه من شيء، فيه كل شيء، كما قال الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء. الشيء الذي يشكل علينا السنة تفسره وتوضحه. وهذه الآية كما تسمعون: عبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، بدأ بعبادة الله عز وجل، ثم انتقل للوالدين لأنهما أحق الناس بالإحسان منك، لأن الله عز وجل بين حقهما، لأنهما ولا سيما الأم حملتك في بطنها 9 أشهر، وليلة الولادة قد تنسى نفسها وتسأل عن هذا الجنين، يعني هل ولد سليما ولا ميتا، وهكذا تكون مشفقة عليه وهو في يمكن قد جاء الشيب فيه وهي ما تزال تحن عليه. فينبغي للمسلم أن يقوم بحقوق والديه، ولا سيما أنتم شباب والحمد لله، ومن كان عنده الوالدان أو أحدهما فليحسن إليهما، لأن الله عز وجل أمر بذلك وقال: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وكذلك هذه الأشياء التي ذكرها، يعني ذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب، هذا إذا عمل الناس بهذه الآيات وما فيها صار الاجتماع بين الناس وصارت المحبة وصارت الألفة. لكن الآن ربما أنك تجد بعض الأقارب بعضهم يقاطع الآخرين لأمر تافه، وقد يجلس سنة سنتين ما يدخل عليه ولا يسلم عليه، وهذا لا ينبغي، هذا ليس من أخلاق الإسلام. ينبغي للمسلم أن يكون مسلما وأن يعمل بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فهذه 10 حقوق ذكرها الله سبحانه في هذه الآية، أولها حق الله سبحانه وتعالى، وكما في الآيات في سورة الإسراء التي ذكر الله فيها 15 حقا، أولها حق الله في قوله تعالى: ولا تدعوا مع الله، ثم جاء بحق الوالدين وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما إلى قوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله. ختم الآيات بما بدأها به وهو حق الله على عباده أن يعبدوه، ولا يكفي هذا أن يعبدوه بل ولا يشركوا به شيئا، لأن العبادة لا تكون عبادة إلا إذا خلصت من الشرك، أما إذا خلطها شرك فإنها لا تكون عبادة لله، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. التوحيد كله في القرآن، من قرأ القرآن يجد فيه كل شيء، وأوله التوحيد، فالله عز وجل أمر بعبادته وحده وحذر من عبادة غيره، وبين لنا على أن النجاة من عمل بهذا التوحيد، أي عبادة الله وحده سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليه وسلم قال حفظه الله: لأن الشرك يبطل العبادة ويبطل سائر الأعمال، ولا يصح معه عمل مهما كلف الإنسان نفسه بالعبادات، إذا كان عنده شيء من الشرك الأكبر فإن عبادته تكون هباء منثورا. قال سبحانه: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال تعالى لما ذكر الأنبياء في سورة الأنعام: ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، إلى آخر الأنبياء الذين ذكرهم الله، قال جل وعلا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك يحبط الأعمال، ولهذا كثيرا ما يأتي الأمر بالعبادة مقرونا بالنهي عن الشرك: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله تشتمل على النفي وعلى الإثبات، النفي نفي الشرك والإثبات إثبات التوحيد، أن يعبدوه. والعبادة أيضا كما أنها لا تكون عبادة إلا مع التوحيد، كذلك لا تكون عبادة إلا إذا كانت موافقة لما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبادة وسائر الأعمال لا تصح إلا بشرطين: الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، الشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الشرط الأول هذا تقرأونه في الكتب الصغيرة على أن العمل لا يقبل إلا بشرطين: الشرط الأول الإخلاص، إنما الأعمال بالنيات. إذن نحن نعبد الله عز وجل ونخلص العبادة له، لكن هذه العبادة بينها لنا الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن نتابع الرسول ولا نأتي بعبادة من عند أنفسنا، لأن هذه تكون بدع ومخالفة. إذن العبادة المقبولة عند الله عز وجل الإخلاص لله، وهذا هو الأصل الأول. الأمر الثاني المتابعة، فلا تصح العبادة إلا بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز للإنسان أن يأتي بعبادة من عند نفسه، لأن الدين كمل ورسول بلغ البلاغ المبين. الله عز وجل قال في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن الدين كمل والرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين. أي إنسان يأتي بأي عبادة مخالفة لما في كتاب الله ولما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فكأن هذا استدراك منه، إما على الله أن الدين لم يكمل، أو على الرسول لأنه لم يبلغ البلاغ المبين. يعني إذا جئت بعبادة من عند نفسك ليست موجودة لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أنت ولو لم تنطق بلسانك عملك هذا كأنه يفسر هذا المعنى الذي تعتقده، وهو أنه إما أن الدين لم يكمل وأنت تريد أن تكمل من عند نفسك، أو أن الدين كامل والرسول لم يبلغ البلاغ المبين وتريد أن تبلغ. إذن الدين كمل والرسول بلغ البلاغ المبين، فينبغي لنا أن نقتصر على ما في كتاب الله وعلى ما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن لا نستطيع أن نأتي بذلك كاملا. يعني العبادات التي يجوز للمسلم أن يعملها لا يستطيع أن يأتي بها كاملة، فينبغي للمسلم أن يقتصر على ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يأتي بالبدع والخرافات التي لا أصل لها، وإنما هي من إيحاء هؤلاء الناس الذين لا يعرفون حق الله عز وجل ولا يتبعونه. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فلو أن الإنسان جاء بعبادات محدثة ليس فيها شرك أبدا، كلها خالصة لله، ولكنها ليست من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي بدع مردودة لا تقبل. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالعبادة لا تكون عبادة إلا بشرطين: الإخلاص لله عز وجل، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله، فمعناها الإخلاص لله عز وجل، وشهادة أن محمدا رسول الله، ومعناها المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. إذن أنت تشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، فلما تشهد هذه الشهادة حققها، تحقيقها أنك لا تعبد إلا الله، وكذلك المتابعة تحقيقها أنك لا تعمل عملا إلا أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام. أي عمل أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام عليك أن تعمله. فلما تحقق هذا معناه تحقق الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله، والإسلام كما تعلمون على أنه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولهذا قالوا: تصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظ الله تعالى: فالعبادات لا يصلح أن يكون فيها شيء من الاستحسانات البشرية أو استدراكات العقول أو غير ذلك، مهما حسنت نية الفاعل، ما دام أنه بدعة. فلو أن إنسانا مثلا قال: الصلوات خمس، أنا أريد زيادة خير، أصلي فريضة سادسة زيادة خير، نقول: لا، هذا باطل، لأن هذا شيء لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كان قصدك حسنا فهو عمل مردود وباطل. ولهذا لما جاء ثلاثة نفر من الصحابة رضي الله عنهم إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، تنبهوا لهذا الحديث جزاكم الله خير، هو يبين لنا قضية ما يعمله كثير من الناس، يحدثون صلوات مدري ايش يسمونها، صلوات كذا وصلوات كذا، يعني حاجة بدع يذكرونها، هي في ظاهرها خير ولكن هذه مخالفة لما جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام. نسمع لهؤلاء الثلاثة الذين جاءوا إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألونهم عن عبادة الرسول عليه الصلاة والسلام، ماذا يقصدون؟ يقصدون الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام. فلما أخبروا يعني كأنهم تقالوا هذه العبادة، يعني هذه العبادة قليلة، ثم أيضا فسروا قالوا: لأن الرسول عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إذن نحن ماذا نصنع؟ نسمع ماذا قالوا وماذا قيل لهم وماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك. تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: ولهذا لما جاء ثلاثة نفر من الصحابة رضي الله عنهم إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يقتدوا به، فذكر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الرهط عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقالوها، ولكن اعتذروا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. شوف العبارة: تقالوها، لأنها قليلة هذه العبادة، لكن أيضا استدركوا قالوا: إذن الرسول مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن لا، ما هو مغفور لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر، فذا ماذا نصنع؟ تفضل. وقالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أنا أصلي ولا أنام. وقال الآخر: أنا لا أتزوج النساء، يعني يريد التبتل. وقال الثالث: أنا أصوم ولا أفطر. وفي رواية: ولا آكل اللحم. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا وقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأعلمكم بالله وأتقاكم له وأخشاكم له، وإني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. في هذا الحديث فيه رواية يعني أخرى يعني فيها توضيح لهذا المعنى. الرسول عليه الصلاة والسلام خطب لما بلغه هذا الكلام وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، وذكر هذا الكلام. ثم لما وجدهم بأنفسهم قال لهم هذا الكلام، أنتم الذين قلتم كذا وكذا. هذا فيه تعليم يعني لقضية الوعظ والإرشاد والتوجيه، يعني الكلام العام للجميع لكن ما ينصص على فلان وفلان وفلان. فلو أن شخصا أخطأ في شيء ما تأتي تفضحه أمام الناس تقول أنت يا فلان قلت كذا وقلت كذا وقلت كذا، ما تقول هذا الكلام. كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. لكن لما تحصل الشخص بنفسه الذي قال ذلك القول تقول له هذا القول إلا قاله الرسول عليه الصلاة والسلام لما وجدهم قال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، ثم ذكر القصة. ما أدري أظن الكلام واضح لكم. نعم تفضل. صلى إليكم. قال حفظه الله وهكذا فالعبادة لا بد أن تكون مطابقة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيها بدع ولا خرافات ولا محدثات ولا استحسانات للعقول أو اقتداء بفلان أو علان، ما دام أن هذا المقتدى به ليس متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم فليس بقدوة. هذه هي العبادة. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في النونية: حق الإله عبادة بالأمر لا بها والنفوس فذاك للشيطان. حق الإله عبادة بالأمر يعني بالشرع، فالمراد بالأمر فالأمر المراد به الشرع، فلا تحدث شيئا من عندك، لا بهوى النفوس فذاك للشيطان. فالذي يعبد الله باستحسان عقله وشهوة نفسه بشيء لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عابدا لله، وإنما هو عابد للشيطان، لأنه هو الذي أمره بذلك. فالشيطان يأمر بالبدع والخرافات. وقال في موضع آخر: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. هذه القصيدة يعني ممتازة جدا، وأنا حث الطلاب ولا سيما هم في دور الطلب العلم وهم في الشباب، والشاب يعني قوي يستطيع يعني يعمل الأعمال الزائدة، فلو حفظوا هذه لاستفادوا منها كثيرا. 7000 بيت. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله: هكذا تكون العبادة، لا بد أن تكون العبادة خالصة لوجه الله عز وجل ليس فيها شرك، وأن تكون أيضا على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم تماما ليس فيها بدعة. قال صلى الله عليه وسلم: وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. يعني ذاك القسم الأول حق الله على العباد انتهى منه، الآن حق العباد على الله ما هو؟ نعم. قال حفظه الله: هذا الحق للعباد على الله ليس بحق واجب على الله، وإنما هو تفضل منه سبحانه وتعالى، لأن الله لا يجب عليه حق لأحد، ولا أحد يوجب على الله شيئا، كما هو مذهب المعتزلة، فهم الذين يرون أن الله يجب عليه أن يعمل كذا، يوجبون على الله بعقولهم. أما أهل السنة والجماعة فيقولون: الله سبحانه وتعالى ليس عليه حق واجب لخلقه، وإنما هو شيء تفضل به سبحانه وتكرم به، كما قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هذا حق تفضل به، ونظم ذلك الشاعر بقوله: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. نعم. فمعنى حق الله على العباد يعني الحق. فمعنى حق العباد على الله. أيوة. ومعنى حق العباد على الله يعني الحق الذي تفضل الله تعالى به وأوجبه على نفسه من دون أن يوجبه عليه أحد من خلقه، بل هو الذي أوجبه على نفسه تكرما منه بموجب وعده الكريم الذي لا يخلفه سبحانه. وعد الله لا يخلف الله وعده. قوله صلى الله عليه وسلم ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، فدل هذا على أن من سلم من الشرك الأكبر والأصغر فإنه يسلم من العذاب، وهذا إذا جمعته مع النصوص الأخرى التي جاءت بالوعيد على العصاة والفسقة، فإنك تقول: العصاة من الموحدين الذين لم يشركوا بالله شيئا ولكن عندهم ذنوب دون الشرك من سرقة أو زنا أو شرب خمر أو غيبة أو نميمة أو إلى آخره، فهذه ذنوب يستحق أصحابها العذاب، ولكن هي تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر لهم من دون عذاب وأدخلهم الجنة، وإن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم ثم يخرجهم بتوحيدهم ويدخلهم الجنة. فالموحدون مآلهم إلى الجنة إما ابتداء وإما انتهاء. وقد جاء في الأحاديث أنه يخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، ويخرج من النار أناس كالفحم قد امتحشوا، ثم ينبت الله أجسامهم بأن يلقوا في نهر على باب الجنة يقال له نهر الحياة، فتنبت أجسامهم ثم يدخلون الجنة ويخلدون فيها. فأهل التوحيد مآلهم إلى الجنة حتى ولو عذبوا في النار بسبب التوحيد. أما الكفار والمشركون والمنافقون النفاق الأكبر فهؤلاء مآلهم النار خالدين مخلدين فيها، لا يدخلون الجنة أبدا، لا تفتح لهم أبواب السماء، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. إذن هذه القاعدة عند أهل السنة والجماعة، المعاصي التي يرتكبها الناس وهي كلها دون الشرك تحت مشيئة الله عز وجل، ولكن ينبغي للمسلم أن يتجنب هذه المعاصي، لأن هذه المعاصي التي عليها وعيد بالنار أنت لا تستطيع على النار ولو للحظة من اللحظات، بل هذه النار اللي في الدنيا وهي كما يقال يعني جزء من 70 جزءا لا تستطيع تمد أصبعك إليها. إذن عليك أن تتجنب كل هذه المعاصي التي عليها وعيد بالنار، لأنك تحت مشيئة الله، إن شاء الله عز وجل أدخلك النار وأنت لا تطيقها، وإن شاء عفى عنك من أول وهلة. هذه قاعدة أهل السنة والجماعة، لكن الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة مطلقا، والمعتزلة كما سمعتم أنهم يوجبون على الله عز وجل أن يدخل من ارتكب ذنبا عليه وعيد بالنار أن يدخله الله النار، وهذا لا يجب على الله عز وجل، هذا مخالف، لأنما هذا منسجم مع الأصول الخمسة التي هي عندهم، ومنها إيجاب أن الله عز وجل يجب عليه أن يدخل كل من ارتكب كبيرة عليها وعيد بالنار. إذا أدخله النار هل يخرج منها؟ عندهم لا يخرج منها، يعني كما سمعنا الآن أنه يخرج من النار كما صحيح البخاري ومسلم من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يعني بعدما يمحص ويعذب بقدر ذنبه يخرج من النار، لكنهم يقولون لا. لماذا؟ لأن هذه الأحاديث الواردة في الشفاعة لا تقبل عندهم، بل هي مردودة يردونها، ولهذا نفذوا هذا الأصل الخامس. وكتاب القاضي عبد الجبار الأصول الخمسة مطبوع الآن، يعني مجلد أكبر من هذا مطبوع في هذه الأفكار موجودة وبين الناس، فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه الأمور المخالفة لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة مطلقا، ومع كلامهم هذا مخالف لكتاب الله، وهم يقولون يعملون بالقرآن ولكن لا يعملون بالقرآن، لو عملوا بالقرآن ما حكموا على السارق وعلى الزاني بأنه يخلد في النار، لأن الله عز وجل ذكر الحد الذي يستحقه من ارتكب تلك الكبيرة، ومن قام عليه الحد خلص عفى الله عفى عنه الله عز وجل لأنه قام عليه الحد، وهكذا. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فقوله صلى الله عليه وسلم ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذا وعد من الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر هذه الذنوب وإن شاء عذب أصحابها ثم يدخلهم الجنة بعد ذلك، وقد يخرجهم الله من النار بشفاعة الشافعين، وقد يخرجهم برحمته سبحانه وتعالى، فحتى ولو عذبوا مآلهم إلى الجنة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالتوحيد يعصم من الخلود في النار، وإذا كان التوحيد كاملا فإنه يعصم من دخول النار أصلا، وإذا كان ناقصا فإنه يعصم من الخلود فيها ولا يعصم من الدخول فيها، وإنما يعصم من الخلود فيها، كما قال تعالى لما ذكر مناظرة إبراهيم الخليل عليه السلام مع عبدة الأصنام قال: فأي الفريقين؟ المؤمنون أو المشركون؟ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هؤلاء هم أهل التوحيد ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وربما أنا يوم السبت أروح مكة، ما أكون موجود.